إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا نتكلم عن الحاجة وشروطها، وأن الشريعة الإسلامية رخصت في رخصت في مسألة ارتكاب المحظورات عند الضرورة أو عند الحاجة، وعرفنا أن الحاجة أخف من الضرورة، يلحق المكلف إذا لم يرتكب المحظور في هذه الحالة يلحقه مشقة ويلحقه حرج، لكن لا يصل به إلى درجة الخوف على نفسه من التلف أو الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء أو كذا، لكن تلحقه مشقة شديدة تجعله في درجة الحاجة. ذكرنا أن الحاجة لها شروط حتى تستباح هذه التخفيفات الشرعية التي شرعت لأجل الحاجة، لا بد من توفر شروط الحاجة. الشرط الأول هو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. هذا الشرط شرحناه في المرة الماضية لو تذكرون، وتوقفنا عند الشرط الثاني الذي بعده اللي هو أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة. توقفنا عند الشرط الثاني أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة. يقول المؤلف حفظه الله أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة، قال للأخذ بمقتضى الحاجة يشترط أن يكون سبب الحاجة موجودا فعلا وليس منتظرا. ومن أمثلة ذلك زي ما ذكرنا في الضرورة، نفس الشرط هذا كان مذكورا من شروط الضرورة أيضا، أن الضرورة تكون قائمة غير منتظرة، الحاجة أيضا يشترط أن تكون قائمة غير منتظرة. من أمثلة ذلك السفر من الأعذار التي تبيح قصر الصلاة والفطر للصائم، إلا أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا إذا بدأ المسافر بالسفر فعلا. السفر من الحاجة من الأعذار التي تبيح قصر الصلاة، لكن لا يصح أن يبدأ في قصر الصلاة لمجرد كونه نوى أن يسافر، لا بد أن يشرع في السفر حتى يأخذ بهذه الرخص. يقول ابن قدامة رحمه الله ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره، لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. وقال أيضا إذن هذا بالنسبة للصلاة، القصر شرع لمن كان مسافرا، طالما لم يشرع في السفر فهو لا يأخذ برخصة قصر الصلاة ويتم الصلاة حتى يفارق بيوت قريته ويخرج منها ويجعلها وراء ظهره. طيب بالنسبة للسفر قال وقال أيضا من نوى السفر في رمضان لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. هذا طبعا مذهب الأئمة الأربعة بخصوص الصيام في رمضان، قالوا نفس الشيء، الصيام مثل الصلاة أيضا، ليس له أن يفطر في رمضان بعذر السفر حتى يشرع في السفر فعلا، لو كان عازما على السفر في أثناء اليوم فليس له أن يبدأ بالفطر قبل أن يغادر بلده ويشرع في السفر، قد يحصل له ما يمنعه من مواصلة سفره أو يغير رأيه في السفر أو يحصل له ظرف فلا يفطر في رمضان حتى يكون قد شرع في السفر فعلا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. طبعا بعض الفقهاء وهو مأثور عن بعض الصحابة عن أنس رضي الله عنه عن بعض السلف قالوا في رمضان بالذات يشرع البدء في الفطر لمن نوى السفر يعني وكان عازما عليه في أثناء اليوم، له أن يبدأ في الفطر يعني في بلده قبل أن يغادر. وفرقوا يعني في هذه الحالة بين الصيام والصلاة، لأن الصيام هو اليوم، يعني طالما سيفطر جزءا من اليوم ف يعني لن يستفيد من صيام جزء من اليوم شيئا، إن هي كلها عبادة واحدة، فطالما سيسافر في أثناء اليوم وكان عازما على السفر فله أن يبدأ في الفطر قبل مغادرة البلد وكذا. وورد في ذلك يعني آثار عن أنس رضي الله عنه وغيره، أخذ بها بعض الفقهاء، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء قالوا الصيام مثل الإيه الصلاة، ليس له أن يبدأ في الفطر إلا بعد أن يغادر البلد. مثال آخر قال: عدم وجود الماء للوضوء يبيح رخصة التيمم، لكن يشترط دخول وقت الصلاة، فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها، خلافا للوضوء إذ يجوز قبل دخول وقت الصلاة. عدم وجود الماء يبيح التيمم، لكن كما ذكرنا لابد أن تكون الحاجة قائمة وليست منتظرة أو متوقعة، فلا يبدأ في التيمم قبل دخول وقت الصلاة، لأنه ربما إذا دخل وقت الصلاة ربما يجد الماء فيؤجل التيمم إلى أن يدخل وقت الصلاة وخلاص يصبح يعني محتاجا إلى أن يصلي. في هذه الحالة يكون محتاجا إلى أن يصلي لأنه دخل وقت الصلاة، فيأخذ برخصة التيمم إذا كان يعني فاقدا للماء أو غير قادر على استعماله. لكن بخلاف الوضوء، الوضوء هو الأصل وليس الرخصة التي هي لأجل الحاجة، فالوضوء يمكن أن يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها، لكن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت. قال في الفروق، مثال ثالث، قال في الفروق للقرافي، الإمام القرافي المالكي رحمه الله له كتاب اسمه الفروق، ذكر فيه قال: الغيبة محرمة، واستثني من الغيبة صور. الغيبة محرمة، ولكن هناك يعني حالات، ست حالات ذكرها الفقهاء تباح فيها الغيبة رغم تحريمها، منها النصيحة، من المواضع التي يباح فيها الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيابه، فمن هذه المواضع النصيحة، إذا كان بقصد النصيحة وتحذير المسلم يعني من شر يلحقه بسبب آخر أو كذا. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين شاورته لما خطبها معاوية وأبو جهل. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، تطلب منه النصيحة، خطبها معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل، اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، خطباها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني قال في رواية قال: فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء وكذا، لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا سبيل المبالغة يعني، وطبعا أكيد يضعها عندما ينام أو يصلي، بس هو يعني كأنه يعني ملازمته للضرب كأن العصا يعني معلقة على عاتقه لا تفارقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، معاوية كان فقيرا في ذلك الوقت ليس عنده مال، قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. طبعا تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قال: ولكن انكحي أسامة، رشح لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فزوجها بأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه، فأشار عليها أن تتزوج بأسامة. قال: فذكر عيبين فيهما مما يكرهانه لو سمعاه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيبا في معاوية وعيبا في أبي جهم يكرهانه لو سمعاه، فذلك لمصلحة النصيحة، لأن المستشار مؤتمن، إذا شخص جاء يستشيرك في مصاهرة آخر أو في مشاركته في تجارة وأنت تعلم مثلا هذا الشخص نصاب وسبق أن انه مثلا اخذ اموال ناس وضيعها وكذا، يجي يستشيره في مشاركته وانت تعلم هذا، عليك ان تنصحه، تقول له يعني انصحك الا تتعامل معه وكذا، وهذا الشخص غير مؤتمن في الاموال، او اذا كان في زواج وكذا وانت تعلم عنه يعني عيوبا، فعليك ان تنصح، وهذا لا يعتبر من باب الغيبة. قال: ويشترط في هذا القسم أن تكون الحاجة ماسة لذلك احترازا من ذكر عيوب الناس مطلقا، فهذا حرام بل لا يجوز إلا عند مسيس الحاجة. يعني هذه رخصة الغيبة رخص فيها للحاجة، فعند الحاجة إلى هذا تذكر هذا العيب، يعني شخص له معاملة مع هذا مثلا النصاب أو هذا كذا وجاء يستشيرك، فهنا الآن أصبحت هناك حاجة إلى ذكر هذا العيب، لكن ليس هناك حاجة أنك تمشي تشهر مثلا بكل من علمت عنه سوءا، تشهر به وتذكره بالسوء لمن يحتاج ولمن لا يحتاج إلى معرفة ذلك. يعني الذي يريد أن يصاهره وكذا وجاء يستشيره يمكن أن تنصحه وتشير عليه، لكن شخص لن يتعامل معه ولا له به علاقة ولا كذا، ليس هناك حاجة يعني موجودة في هذا الوقت. قد يقول: طيب ربما في المستقبل أنه قد يحتاج إلى التعامل معه. نقول: من شرط الحاجة أن تكون قائمة لا منتظرة، تكون حاجة قائمة، يعني هو الآن خلاص يعني بدأ في يعني يعد للمعاملة معه وكذا، هنا أصبحت الحاجة قائمة، لكن إذا كان يعني أنه ربما في المستقبل يحتاج إلى معرفة هذا الشيء فلا يكفي أن تكون الحاجة منتظرة. نعم، الصعلوك، الصعلوك معنى الفقير، يعني الذي لا يعني الفقير يعني، أو بمعنى الذي لا مأوى له ولا يعني ولا مال له وكذا. نعم نعم، هو أصل كلمة كانت تستعمل في الجاهلية، كلمة الصعاليك، في أقوام يعني في أشخاص تبرأ منهم أقوامهم يعني، فتركوا قبائلهم يعني تبرأت منهم يعني، وغالبا كانوا سيئ الأفعال وكذا، فأصبحوا يعيشون منفردين يعني ومنعزلين عن قبائلهم، وربما تجمع بعض هؤلاء الصعاليك يعني وعاشوا في مكان واحد، كان كل قبيلة لها مساكن وكذا، فكل أحيانا القبيلة تنفي بعض أفرادها يعني وتطردهم وكذا، فهؤلاء كانوا في العادة يعني يكونون فقراء وكذا ومطرودين من القبائل ولا مأوى لهم وكذا، ثم صارت تطلق على كل فقير، يعني في الأصل كانت تطلق يعني على يعني هؤلاء الذين عرفوا بسوء الخلق وطردتهم قبائلهم وتبرأت منهم وكذا، لكن لما أصبحوا فقراء فصار يطلق على الفقراء بصفة عامة الصعاليك. وكان يوجد في الجاهلية عدد من الصعاليك، وكانوا شعراء يعني مشهورين زي يعني منهم مجموعة يعني تأبط شرا والشنفرة الأزدي، أحدهم يقال له تأبط شرا والثاني يقال له الشنفرة الأزدي وآخرون يعني. طيب، الشرط الثالث من شروط الحاجة أن تقدر الحاجة بقدرها أو بقدرها، ومن أمثلة ذلك نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء لحاجة المداواة، يعني يكون النظر بقدر الحاجة، بقدر الحاجة يعني تقدر الحاجة بقدرها، يعني يكون النظر بقدر الحاجة، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه فيتوقف عنه. يعني نظر الشهود للمرأة من أجل تحمل الشهادة حتى يشهدوا عليها أو يشهدوا لها، فيحتاجون هنا إلى أن يعرفوا أن هذه المرأة بعينها مثلا لها كذا من المال عند فلان، فتريد أن تشهدهم، تقول لهم اشهدوا أني أقرضت فلانا كذا، فيريدون أن يعرفوا يعني صورة المرأة حتى إذا جاءت بعد ذلك تطالب مثلا بحقها أو كذا يشهدون أن هذه المرأة بعينها هي صاحبة الحق. فهنا يحتاجون إلى النظر إليه، فالنظر هنا يكون بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يحصل التعرف يعني على ملامحها والتأكد من أنها هي المقصودة أو المعنية، ثم بعد ذلك يعني يغض البصر لأنه انتهت الحاجة من النظر أو كده. ونظر الأطباء لحاجة المداواة، برضو الطبيب الذي يعالج امرأة أو المرأة الطبيبة التي تعالج رجلا وتنظر من أجل العلاج، فيكون النظر بقدر الحاجة، إذا انتهت الحاجة يتوقف النظر. وإذا كان الطبيب يحتاج إلى النظر إلى عضو معين مريض أو كذا، ولا يحتاج إلى النظر إلى مكان آخر من بدن المريضة أو كذا، فلا ينظر إلا إلى ما يحتاج إلى النظر إليه، ويكون النظر بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة يتوقف. قال: والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها. من المواطن التي أبيح فيها النظر إلى المرأة إذا كان يرغب في نكاحها وممن ترجى إجابتها، يعني ما ينظر إلى امرأة إلا إذا كان يعني يتوقع أنها تجيبه، ويعني وأن أولياءها يقبلون به زوجا، وينظر إليها بقدر الحاجة، ثم يمتنع مما زاد على ذلك إلى أن يعقد عليه. والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان، يعني الختان طبعا بالنسبة لختان الذكور يعني الصبيان عند الإمامين أبي حنيفة ومالك هو مستحب، وعند الإمامين الشافعي وأحمد هو واجب. في ختان الذكور مستحب عند أبي حنيفة ومالك وواجب عند الشافعي وأحمد، لكن سواء أكان مستحبا أو واجبا فهو مما يباح فيه النظر إلى العورة لإقامة شعائر الدين، لأنه مما يحتاج إليه، فأيضا يكون النظر بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يحتاج إليه، ويتوقف عن ما عدا ذلك. وإقامة الحد على الزنا أيضا، النظر يعني للشهادة على الزنا أو كذا، هؤلاء الشهود الذين 4 شهود عدول يشهدون على الزاني أو الزانية أو كذا، فإذا نظروا بهذه النية لكي يضبطوا الشهادة ويؤدوا هذه الشهادة من أجل مصلحة الدين، يعني حتى تقل المنكرات في المجتمع وكذا، فإذا نظروا بهذه النية بنية إقامة الحد على الزنا، كل ذلك جائز للحاجة، ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة. قال: ومثل ذلك في التأمين، فإذا كانت الحاجة تندفع بالتأمين ضد الغير فلا يجوز أن يؤمن تأمينا شاملا، وهكذا. ذكرنا أيضا الكلام عن التأمين، المؤلف ذكره مرة في الضرورة ومرة ذكره في الحاجة، فالتأمين أيضا يعني قد يصل إلى درجة الضرورة عند بعض الناس، قد يكون في درجة الحاجة عند آخرين، سواء كان حاجة أو ضرورة فهو مما يباح يعني شرعا، رغم ما فيه مثلا من يعني غرر أو مقامرة أو كذا، أن الإنسان يدفع أموالا ولا يدري هل يحصل على مقابل لها أو لا، أقل أو أكثر، أو لا يحصل على فائدة من الأموال التي دفعها أو كذا. فيقول التأمين إذا قلنا أنه يباح من أجل الحاجة إليه، فيكتفي بالأنواع التي يحتاج إليها من التأمين، إذا كان يحتاج إلى نوع من التأمين ولا يحتاج إلى الآخر، يعني النوع الآخر لم يصل إلى درجة الحاجة بالنسبة له، فيأخذ يعني بالتأمين الذي يصل إلى درجة الحاجة، ويترك النوع الذي لا يصل إلى درجة الحاجة. زي ما هو التأمين ضد الغير، هذا يعني إن لم يكن ضرورة فهو على الأقل حاجة، التأمين اللي هو الإجباري اللي هو إذا يعني تسبب في تلف للغير أو كذا شركة التأمين تدفع له، فهذا النوع يعني إما في درجة الضرورة أو على الأقل في درجة الحاجة. لكن التأمين الشامل اللي هو حتى إذا تلفت سيارته أصلحوها له أو كذا، فهذا يعني يختلف باختلاف ظروف الناس وأحوالهم، كثير من الناس لا يكونون محتاجين إلى هذا النوع، لا يصلوا إلى درجة الحاجة كما ذكرنا، لكون سيارته مثلا رخيصة يعني وهو قادر على شراء بدلها أو على إصلاحها إذا أصيبت أو تضررت أو كذا، فهنا لا يكون محتاجا إلى هذا النوع. أما إذا كان محتاجا إليه أو مضطرا إليه فيباح. طيب النوع أو الشرط الرابع من شروط الحاجة أن يتعين المحظور طريقا لدفع الحاجة، يعني ألا يكون هناك سبيل لدفع هذه الحاجة إلا بارتكاب المحظور، لكن إذا كانت الحاجة تندفع بطريق مباح فيجب الأخذ به ولا يجوز له الوقوع في المحظور في هذه الحاجة. قال فلو كانت تندفع بأمر مباح فيجب الأخذ به ولا يجوز ارتكاب المحظور لدفع الحاجة، ومن ذلك لو وجد تأمين تعاوني فلا يجوز التأمين التجاري. لو وجد تأمين تعاوني، التأمين التعاوني يعني أن مجموعة يمكن أن يتعاونوا فيما بينهم، يعني مثلا لو فرض مثلا أن جماعة المسجد مثلا 500 مثلا مصلٍ في المسجد تعاونوا فيما بينهم، كل واحد منهم مثلا يدفع كل شهر مثلا 100 دولار، على أساس أنه 100 دولار مثلا في 500 أصبحت مثلا كم؟ 5 ولا 50؟ 50,000 مثلا، يعني 500 شخص مثلا في المسجد كل واحد هيدفع كل شهر 100 دولار، هذه 50,000 وتحفظ مثلا في صندوق، ليست يعني عملية تجارية لغرض التربح، ليس هناك أطراف تتربح منها، ولكن هذه المبالغ تجمع لمواساة من يحتاج منهم، ويتم وضع ضوابط أنه من حصلت له مثلا حادثة أو مصيبة أو كذا يساعد من هذا الصندوق، ويوضع مثلا ضوابط لطريقة هذه المساعدة وماذا يعطى وكذا. فهذا على سبيل التعاون والتبرع، يعني كل واحد من دفع هذا المبلغ وما دفعه يعني بنية التجارة به أو التربح منه، ولا هناك أطراف متربحة من هذا الموضوع، وإنما دفعه بنية التصدق على إخوانه المحتاجين ومساعدة إخوانه المحتاجين، وعلى أنه هو نفسه إذا احتاج يعني ساعدوه، وإذا احتاجهم ساعدهم، فهو لا يطلب يعني من ورائها يعني عوضا، والغرض يعني الانتفاع المحتاجين بها سواء هو نفسه أو انتفاع إخوانه وكذا. وله طبعا أحكام يعني في هذا النوع من التأمين، هو التأمين التعاوني. فإذا وجد مثلا جمعية استطاع المسلمون أن يوفروا نوعا من التأمين بهذه الطريقة تعاونا فيما بينهم، فأصبحوا في هذه الحالة غير محتاجين إلى التأمين التجاري عن طريق الشركات التجارية. لكن إذا كان لا يوجد هذا النوع من التأمين التعاوني، أو توجد عوائق يعني تمنع منه أو كذا، ففي هذه الحالة يكون محتاجا إلى التأمين التجاري لدى الشركات. طيب قال أثر الحاجة، يعني ما هي الآثار المترتبة على وجود الحاجة؟ يعني إذا أصبح الإنسان محتاجا ويعني يلحقه مشقة إذا لم يرتكب مثلا محرما من المحرمات، يلحقه مشقة شديدة وحرج وضرر وكذا، فما هو الآثار المترتبة على وجود الحاجة؟ قال يمكن إجمال أثر الحاجة فيما يلي: أولا الاستثناء من القواعد الشرعية، الحاجة تكون سببا في استثناء بعض الصور والمسائل من القواعد الشرعية، ومن ذلك تجويز بيع الاستصناع للحاجة. بيع الاستصناع اللي هو ايه؟ ان يذهب الانسان الى صانع مثلا، مثل ان يذهب الى نجار او حداد او صانع الاحذية او كذا، يذهب الى النجار مثلا ويقول له اصنع لي مثلا بابين وخمسة شبابيك وكذا، ويعطيه مواصفاتها على أنه إذا صنعها له على هذه الكيفية أعطاه قيمتها كذا وكذا، مثلا يعطيه قيمتها مثلا 500 دولار مثلا أو كذا. فقال تجويز بيع الاستصناع أباحه الفقهاء وأجازوه استثناء من قاعدة تحريم بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ اللي هو الدين بالدين أو المؤجل بالمؤجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني لا يجوز الإنسان يبيع دينا بدين أو بضاعة مؤجلة بثمن مؤجل. ممكن يكون أحد العوضين مؤجل، بس لا يكون العوضان مؤجلين. يعني ممكن هناك صورة بيع الأجل، إن إيه؟ إنك المشتري يأخذ البضاعة ويدفع الثمن إيه؟ لاحقا. وهناك بيع السلم العكس، إن المشتري يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعة لاحقا. فهنا إيه؟ أحد العوضين معجل والآخر مؤجل. لكن بيع الكالئ بالكالئ، إن هو يتفق شخصان ويتعاقدان فيما بينهما على عقد أنه بعد سنة يعطيه بضاعة صفتها كذا، وهو يعطيه مالا صفته كذا، هذا في ذمته دين مال وهذا في ذمته دين بضاعة، فهذا منهي عنه، لكنه أبيح في حالة الاستصناع، أنه إذا اتفق مع العامل على أن يصنع له، مثلا مع النجار أن يصنع له أبوابا، أو مع صانع الأحذية أن يصنع له حذاء، على أنه يسلمه الثمن متى استلم البضاعة أو كذا، أو يعني يعجل له عربونا أو جزءا من الثمن والباقي عند السداد وكذا. فهذه صورة جائزة للحاجة لاحتياج الناس إليها. لماذا؟ لأنه يعني قد يدفع المشتري الثمن كاملا ثم تخرج الصنعة على خلاف الشروط أو المواصفات المتفقة عليها أو كذا، يعني قد يحتاجون، يكون هناك حاجة إلى التأخير، فلأجل هذه الحاجة رخص في هذا النوع من البيوع أو العقود. نعم نعم خير. عن ايوه يشتري البضاعة على الموتى، يعني ماشي، ما هذا بيع الاجل حلال، يعني اذا كان احد العوض هو استلم البضاعة والثمن يكون مؤجلا، هذا لا حرج فيه ان شاء الله. نعم هذه مسؤولية، يعني أنت إذا اشتريت بضاعة من شخص و نعم، أنت إذا اشتريت بضاعة لا عليك من المالك بائع البضاعة هل هو سدد ثمنها أو ما سدد ثمنها، هذا لا يعنيك في شيء. يعني كن البائع الذي يبيعك بضاعة هل هو سدد ثمنها بالكامل أو ما سدد ثمنها، هذا هو يسأل عنه، أنت لا تسأل عنه. ثم هو نفسه قد يكون هذا مباحا له، إذا هو التاجر نفسه عنده بضاعة لم يسدد ثمنها، فليس شرطا أنه إذا اشترى بضاعة أن يسدد ثمنها كاملا، ممكن هو يأخذ البضاعة ويتفق على تسديد ثمنها لاحقا، وإذا استلمها من حقه أن يبيعها ثم يسدد ثمنها من ربحه فيما بعد. واضح؟ يعني هو لعل الإشكال عند أخينا يعني في مسألة النهي عن بيع ما لا يملك، النهي عن بيع ما لا يملك، هذا إذا كان غير مالك للبضاعة ولا مأذون له من مالكها ببيعها بصفته وكيلا عن مالكها الأصلي، لكن إذا كان قد اشتراها ولم يسدد ثمنها فهو يعتبر مالكا له، يعني هو يعتبر شرعا مالكا له، حيث أنها حتى إذا تلفت هو مسؤول عنها، هو أصبح في ذمته دين لصاحبها. فليس من شرط ملكية الإنسان للشيء شرعا أن يكون قد سدد ثمنه بالكامل، ويعامل كمالك له حتى ولو كان يعني لم يسدد ثمنه. نعم صحيح، نعم، يعني ذاك احنا كما تفضلتم، يعني انت الآن تشتري من شخص بضاعة لست مسؤولا عن طريقة وصولها إليه، هذه هو يسأل عنه، أنت الآن مسؤول عن طريقة تعاملك معه، أنك أخذت منه البضاعة وإما تعجل له ثمنها أو تؤجله له، بغض النظر عن كونه هو سدد ثمنها أو لم يسدد، هذا لست مسؤولا. فيقول أثر الحاجة: أولا الاستثناء من القواعد الشرعية كما ذكرنا، ثانيا الأخذ بالأعراف والعادات. الحاجة تحوج المسلم إلى الأخذ ببعض الأعراف والعادات، وإن لم يكن يعني في هذه الأعراف والعادات يعني نص شرعي، فقد تقتضي مصالح الناس وحوائجهم الأخذ بالعادات والأعراف، لكن المقصود هو العرف الصحيح، وهو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالا أو يحل حراما، ما تعارف الناس عليه مما ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال. يعني في المباحات للناس أن يتعارفوا فيها على ما شاءوا وتعمل بمقتضى هذه الأعراف. ولذلك يقول الفقهاء: العادة محكمة. هذه من القواعد الفقهية، العادة محكمة، يعني يحتكم إلى العادة عند عدم وجود نص شرعي. فهذا أيضا يعني من المواطن التي يظهر فيها أثر الحاجة. هنا أيضا نحتاج إلى العادات لعدم وجود نص شرعي في هذه التفاصيل أو المقادير، فنحتاج إلى العادة فنحكمها في هذه الحالة. ويندرج تحت هذه القاعدة كل الأحكام المبنية على العرف. العادة هي العرف، كصلة الرحم. كصلة الرحم يعني مثلا كيفية صلة الرحم، هنا الشرع أمر بصلة الرحم ولكن التفاصيل لم تحدد في الشرع، فهنا يرجع إلى الأعراف في هذا الباب. يعني هل مثلا إذا كان الإنسان مثلا مقيما في أمريكا مثلا وذو رحمه يقيمون مثلا في بلد من البلاد العربية، فقبل وجود الهاتف والبريد الإلكتروني وكذا كانت صلة هؤلاء مثلا تتم بوسائل أخرى، يرسل إليهم مثلا رسالة بالبريد العادي مثلا مرة كل فترة مثلا معينة، كان هذا هو العرف يعني الذي يفعل هذا، يكون واصلا أو يسألهم عن حوائجهم أو كذا. لكن مثلا بعد وجود مثلا الهاتف وبعد وجود مثلا وسائل الاتصال أخرى أو كذا، أصبح من لم يستعمل هذه الوسائل في السؤال عنهم يعتبر عرفا يعني مقصرا في صلة هؤلاء أو كذا. فهنا العادة محكمة يعني يرجع إليها في تفاصيل يعني صلة الرحم وكيف يصلهم، وسائل الصلة وكيفياتها ومقادير هذه الصلة وكذا، يرجع فيها إلى العادة. والمعاشرة يعني المعاشرة بالمعروف، يعني قال الله تعالى مخاطبا الرجال يعني: وعاشروهن بالمعروف. الزوج عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، لكن تفاصيل هذه العشرة بالمعروف يعني عليه أن يحسن إليها ويحسن عشرتها، التفاصيل يعني يرجع فيها إلى العادة والعرف. يعني إذا اشتكت مثلا من تصرف معين أن هذا التصرف يعني ليس من العشرة بالمعروف أو كذا، هنا يرجع إلى الأعراف. قد يكون في زمن معين أو في بلد معين داخلا في العشرة بالمعروف، في مكان آخر يكون يعني منافيا للعشرة بالمعروف. والنفقة، مقدار النفقة أيضا، الزوج عليه أن ينفق على زوجته، والإنفاق على الأولاد وعلى كذا، فمقادير النفقة هذه أيضا يرجع فيها إلى العادة والأعراف. يعني كيف هو عرف من هم في مثل ظروفه المادية وكذا، يعني ما هي أعرافهم في النفقة، متوسط إنفاقهم الذي يعتبر معتدلا وليس فيه مثلا بخل أو شح أو كذا، ويقدره القاضي. يعني إذا تحاكم مثلا الزوجة أو الأولاد أو كذا اشتكوا أن وليهم لا ينفق عليهم بالمعروف أو كذا، يقدر القاضي ويرجع في هذه الحالة إلى العادة لتقدير ما يلزمه به من النفقة. والعدالة أيضا من المصطلحات التي يرجع فيها إلى الأعراف. يعني من ضمن العدالة، من ضمن تعريف العدالة في الشهود مثلا، من ضمن تعريف العدالة في الشهود ألا يكونوا مخرومي المروءة. مخروم المروءة ليس بعدل. ومن هو مخروم المروءة؟ هو الذي يعني يرتكب من الأفعال أو يأتي من الأفعال ما يجعله مستهجنا بين الناس وكذا، حتى ولو كان من المباحات، لكن بحسب الأعراف من هذا التصرف يعني من فعله أو اتصف به يكون مستهجنا في أعراف الناس، فيسمى مخروم المروءة. ممكن يلبس مثلا، لو الشخص مثلا يمشي مثلا يجي لابس طرطور مش عارف كذا، واللي صادق شعره أخضر ومش عارف كذا وكذا، يعني يأتي مثلا أفعال، يثقب مثلا رجل مثلا كذا محترم ويثقب أنفه مش عارف، حط حلقة كذا الأشياء، يعني أشياء مثلا نعم نسأل الله العافية، الوشم يعني كنا عشان فيه نص يعني إنه هو تعريف، بس قصده بعض الأشياء مثلا ليس فيها يعني نص بتحريمها، ولكنها يعني مستهجنة في يعني تجذب له الانتقاص وتحط يعني من شأنه. وطبعا المقصود بالعرف هنا عرف أهل الخير، يعني عرف الصالحين وأهل الخير، وليس المقصود أعراف أهل الفساد. يعني ممكن في وسط أهل الفساد يمكن يمدحونه بهذا، لكن يعني في عرف أهل الخير المصلين المسلمين الصالحين في أعرافهم هذا شيء مستهجن ومنتقد وكذا، حتى ولو كان يعني لا نص فيه شرعا في تحريمه، ربما يكون في بلد من البلاد، أو يعني هنا تختلف هذه الأعراف باختلاف البلاد والأعصار وكذا. يعني في عصور سابقة مثلا كان لبس البنطال ولا الكرافتة ولا كذا مثلا، يعني أول ما ظهرت مثلا في بلاد المسلمين كان الذي يلبسها يعني يكون مستهجن، إن هذا ليس من لبس المسلمين ولا كذا، ويعني يكون صاحبه منتقدا وكذا. لكن بعدما تغيرت الأعراف وأصبح مثلا هو غالب لباس أهل البلد من المسلمين وليس مستهجنا يعني عند أهل الخير ولا المصلين ولا كذا، فيصبح معفوا عنه وكذا. يعني فهذه من الأمور التي تختلف فيها، فكون الشاهد يحكم بعدالته أو عدم عدالته يراعى في هذه الأمور التي هي عرفية ولكنها تراعى. كذلك القبض، القبض يعني في البيوع وكذا، يقول لك متى يعني نحكم بأن المتبايع قد قبض السلعة. فقبضها مثلا إذا كان طعاما أن يكيله أو يزنه وكذا، وفي أشياء مثلا منقولات تنقل، وفي أشياء مثلا قبضها باستلام مفاتيحها أو استلام عقدها. فقبض كل شيء يعني على حسب يعني ما تعرف أنه وسيلة لقبض هذه السلعة، بحيث يعني إذا تم هذا النوع من التقابض أصبح هذا المشتري مالكا للسلعة وقد انتقلت إلى حيازته بهذا النوع. والحرز أيضا، الحرز هذا في موضوع السرقة، يعني لما قلنا أن السرقة لا يحكم بأنها سرقة إلا إذا كانت إيه أخذ المال من الحرز، والحرز هو ما يحفظ فيه هذا النوع من المال، وهذا يرجع فيه أيضا إلى العرف في كيفية تحريز هذه البضاعة مثلا. يعني في شيء مثلا الأموال مثلا تحريزها إنه يضعها مثلا في خزانة مغلقة أو يضعها في بنك أو يضعها في كذا. السيارة مثلا هل الحرز إنه يضعها في الجراج ولا يضعها مثلا في موقف خاص به أو يضعها في كذا، فيرجع إلى الأعراف في هذه الحالة في كيفية تحريز كل نوع من الممتلكات. والقوت، القوت يعني مثلا في بعض أبواب الفقه يشترط مثلا أن يخرج كذا مقدارا معينا من قوت البلد، ولا يجزئ مثلا من غير الأقوات. فالقوت هو ما يقتاته أهل البلد يعني ويعيشون عليه، الطعام الأساسي الذي يعيشون عليه. بعض البلاد مثلا قوتهم الأرز، بعض البلاد قوتهم الخبز، بعضهم يقتاتون مثلا الذرة، بعضهم يقتاتون القمح، بعضهم يقتاتون، فيختلف أقوات البلاد. وقد يكون الشيء قوتا في بلد يقتاتون عليه، وفي بلد آخر ربما لا يأكلونه بالمرة، أو ربما يكون يطعمونه للبهائم، ربما كذا، ربما يعتبرونه فاكهة، ربما، فيكون الشيء قوتا أو ليس بقوت، هذا مما يختلف باختلاف البلاد. قال ونحوها. فإذا القصد يعني أن الحاجة تحوجنا إلى الأخذ بالأعراف والعادات فيما لا نص فيه شرعا في تقديره أو تحديده. يعني هذه من آثار الحاجة، يعني قلنا الحاجة من آثارها أنها تجعلنا نستثني من القواعد الشرعية بعض الصور، وتجعلنا الحاجة نرجع إلى الأعراف والعادات لنعمل بها عند الحاجة إلى ذلك، لعدم وجود نص شرعي مفصل في مسائل المقادير وكذا. وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية، يعني وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى عندما قال مثلا وعاشرهن بالمعروف، عندما قال يعني هذه الأمور لم يحددها الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وهي الشريعة الخاتمة. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لحدد هذه الأمور، لكن لعلم الله سبحانه وتعالى أي تحديد سوف يكون صالحا لبيئة معينة أو زمن معين، ولن يصلح لمكان آخر ولا لبيئة أخرى، فأطلق الله سبحانه وتعالى ذلك، وجعل هذه الأمور في ألفاظ مجملة ليكون تحديدها وفقا يعني لاحتياجات الناس باختلاف أعصارهم وأزمنتهم. يعني نعم. نعم، هذه من المسائل المشكلة، يعني مسألة الاختلاف إذا كان الزوج يعني من ثقافة مختلفة أو بيئة مختلفة عن ثقافة وبيئة الزوجة أو كذا، يعني في هذه الحالة طبعا مسألة العشرة بالمعروف أو كذا يعني يراعى فيها التصرف المتصرف يعني منهما، يعني الزوج مثلا إذا تكلم بكلمة أو فعل فعلا مثلا هو في عرف البيئة التي منها الزوجة أن هذا الشيء منتقد أو أنه يعني ينافي العشرة بالمعروف، لكن هو في عرفه وعادته أنه لا يتنافى مع العشرة بالمعروف، فالأصل أنه يكون معذورا شرعا في هذه الحالة، لأنه يعني لم يخالف يعني ما هو متعارف عليه في بلده أو كذا. لكن مثل هذه الأمور في الحقيقة يعني تحتاج إلى يعني تفهم من الطرفين، يعني وتوصل إلى يعني قدر مشترك من يعني مما يعني تنازل من كل من الطرفين حتى يصل إلى يعني حد أدنى مقبول من كل منهما. يعني إذا هناك تباين يعني كبير مثلا في الأعراف في جهة معينة، إذا كل واحد تنازل يعني من جهته شوية حتى يصل إلى يعني حد متوسط يعني يكون مقبولا من الطرفين، فهذا في مجال يعني العشرة بالمعروف. طيب، قال ثالثا إباحة المحظور للحاجة، وكذلك ما حرم سدا للذريعة. يعني من آثار الحاجة أن الحاجة تبيح المحظور، يعني عند الحاجة تستباح المحظورات يعني المحرمات، وكذلك أيضا ما حرم سدا للذريعة فإنه يباح عند الحاجة. الأشياء التي يعني ليست موضوع سد الذرائع نتكلمنا عنه باختصار سابقا، ولعله إذا بقي وقت إن شاء الله نواصل الكلام عنه. موضوع سد الذرائع اللي هي الوسائل، بعض الأشياء حرمت ليس لأجل ذاتها ولكن لكونها وسيلة تؤدي إلى الوقوع في المحرم. فما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وأبيح للحاجة، فعند الحاجة إليه يصبح مباحا، لأنه إذا كان تحريمه ليس لذاته ولكن هو حرم من أجل أنه وسيلة توقع في المحرم، فهذا يباح عند الحاجة إليه. وكذلك حتى المحرمات أو المحظورات فإنها تباح أيضا عند الحاجة، لكن بالضوابط يعني التي مر ذكرها. قال: ومن ذلك الحرير محرم على الرجال، ولكنه يجوز لبسه للحاجة كإزالة الأذى والحكة. الحرير محرم في الأصل على الرجال، لكنه يجوز لبسه للحاجة كإزالة الأذى والقمل يعني نحوها من الحشرات مثلا المؤذية أو كذا، إذا كان الحرير يعني سببا في علاجها وإزالتها، والحكة التهاب الجلد وكذا، إذا كان من الأقمشة الخشنة أو كذا إذا احتاج إلى لبس الحرير، فهنا المحظور هذا يباح للحاجة. لكن طبعا مع الأخذ بالضوابط السابقة أنه حتى يستباح المحظور لابد أن يتعين المحظور طريقا لدفع الحاجة، يعني في ذلك الوقت ما كان عندهم وسيلة يعني لعلاج هذه الأمراض إلا بلبس الحرير، فكان هو الوسيلة الوحيدة فأبيح. لكن مثلا إذا وجد في عصرنا مثلا أنواع أخرى من الأقمشة يعني ليست خشنة، يعني في ذلك الوقت إما حرير اللي هو الناعم، وإما الأقمشة مثلا من الصوف يعني والقطن الخشن وكذا تؤذي مثلا من به حكة أو كذا، لكن مثلا في وقتنا يمكن أن توجد أقمشة مثلا لينة أو طرية أو كذا لا تؤذيه، وفي نفس الوقت ليست من الحرير، فهنا لا يباح له الحرير إلا إذا احتاج إليه، أو مثلا وجدت أدوية لعلاج مثلا القمل والحشرات وهذه الأشياء تفيده أحسن من إفادة الحرير، ففي هذه الحالة لا يكون محتاجا إلى لبس الحرير. لكن إذا لم يجد يعني طريقا لإزالة الأذى عنه إلا بلبس الحرير فيباح. قال: والنظر إلى الأجنبية حرام. تحريم النظر إلى الأجنبية هو مما حرم سدا للذريعة، يعني لم يحرم لذاته وإنما حرم سدا لذريعة الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. النظر يعني خطوة تؤدي إلى ما بعده، فالنظر إلى الأجنبية حرم يعني سدا للذريعة، لكنه يباح عند الخطبة وللتعليم وللإشهاد. هذه مواطن يباح فيها النظر إلى النساء للحاجة، وطبعا بقدر الحاجة يعني ما يحتاج إليه، إذا لم يحتاج. قال: والمسألة حرام لما فيها من الذلة والامتهان. المسألة هي السؤال، طلب من الناس، الشحاذة والطلب من الناس وكذا، حرمت لما فيها من الذلة والامتهان، لكنها تباح للحاجة. لكن إذا احتاج الإنسان إلى سؤال الناس وضاقت به السبل ولم يجد ما يكفيه فأبيح له السؤال. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواطن الحاجة التي تبيح السؤال في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي الذي رواه مسلم. قال قبيصة: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. والحمالة اللي هي أنه يعني تحمل غرامة من أجل الإصلاح بين فريقين مختصمين، يعني مثلا أسرتان بينهما ثأر واقتتال وخصومة بسبب قتيل بينهما وكذا، فيتحمل ديته، يقول لهم مثلا أنتم مثلا مختصمون بسبب هذا القتيل أو كذا، أنا علي ديته، لكن على شرط أن تصطلح ونعطيكم الدية ويصطلح الفريقان وتنهى المشكلة أو كذا. فقال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: انتظر حتى تأتينا الصدقة فنعطيك يعني من المال. ثم قال له: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني أحد ثلاثة أصناف: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الذي تحمل يعني غرامة من أجل الإصلاح بين الناس له أن يسأل من الصدقة حتى يصيبها ثم يمسك، يتوقف عن السؤال. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، كان عنده مثلا بستان واحترق، كان عنده تجارة وكسدت أو ماله سرق أو يعني ونحو ذلك، نزلت به يعني نازلة أفقدته ماله، فيحل له السؤال حتى يصيب قواما من العيش، حتى يصيب يكون عنده يعني قدر من المال يعني يستطيع أن يقيم به معيشته. ورجل أصابته فاقة، القسم الثالث، ورجل أصابته فاقة يعني فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. رجل أصابه فقر حتى يشهد ثلاثة من العقلاء من قومه أنه فقير، يعني لا يعني لا يصدق عليه أنه فقير فعلا إلا إذا يعني ثلاثة على الأقل من ذوي الحجى من عقلاء قومه يعني شهدوا أن هذا الشخص فقير. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نعم، يعني السحت اللي هو المال المأكول بغير حق أو المأخوذ بغير حق. قال فإذا هذا كان ما يتعلق بالحاجة. قال مسألة من مظاهر التيسير في الشريعة رفع الحرج عن المكلف في حال الجهل والنسيان. من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلف في حال الجهل والنسيان، التخفيف عن الجاهل والتخفيف عن الناس. قال الجهل الذي يصلح أن يكون عذرا على أنواع. ما هو الجهل الذي يخفف به عن المكلف ويكون عذرا له؟ فقال أنواع، ما يكون فيه الشخص قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. يعني الجهل هناك أنواع لا يكون فيها تقصير من الجاهل، وأنواع يكون فيها تهاون وإهمال من الجاهل، إن عنده الفرصة للتعلم ويعني هو لا يبالي ولا يهتم بأن يتعلم أحكام دينه الضرورية الأساسية التي يعني لا بد له منها، يعني ليس الكلام عن الاستزادة من العلم والتوسع فيه، لكن يعني أساسيات الدين وأصول المحرمات. فإذا كان الإنسان يعني لم يتعلم بغير تقصير منه ولا تفريط لكونه قريب عهد بالإسلام، أسلم حديثا ولم يتح له وقت يعني بعد إسلامه يكفي ليتعلم، أو نشأ ببادية بعيدة لا يوجد فيها معلمون ولا يوجد فيها أحد يعلمه وخفيت فيها شعائر الإسلام يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الخمر، شخص يشرب الخمر وهو يجهل أنها حرام بسبب أنه يعيش في بادية بعيدة وما سمع أحدا يقول له أن الخمر حرام وأنه حديث عهد قريب عهد بالإسلام ولم يعلم بعد أن الخمر حرام. والكلام في الصلاة، شخص يصلي ويتكلم في الصلاة لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطلها. والأكل في الصوم، لأن ذلك مما يخفى على العوام، يعني ربما كان يعني طبعا بشرط أن يكون يعني في المكان الذي هو فيه أو في الظروف التي هو فيها مظنة للجهل بهذا الشيء. يعني الآن طبعا يعني عامة المسلمين وكذا يعلمون أنه من الصائم لا يأكل في الصيام، لكن لو فرض يعني أنه كان في مكان مثلا فشى فيه مثلا معتقد يعني أن الصوم مثلا يباح فيه أكل نوع معين من الأطعمة أو كذا ولم يجد من يعلمه ويصحح له هذا الجهل وكذا، فمثل هذا يعني يعذر جاهله. ومنه أن يكون الحكم خفيا، طبعا من أنواع الجهل ما يكون الحكم خفيا مثل كون التنحنح مبطلا للصلاة. بعض الأحكام يعني تخفى لا يعلمها إلا من درس الفقه وتوسع فيه وكذا، وليست من الأحكام التي يعلمها عموم المسلمين. مثل كون التنحنح مبطلا في الصلاة، الذي يخرج فيه حرفان، يعني إذا تنحنح ف مثلا كذا في صدر منه، يعني سمع منه مثلا همز وحاء وميم، يعني سمع منه حرفان أو أكثر أو كذا، فهذا يبطل الصلاة يعني في قول أكثر الفقهاء. أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، يعني التنحنح في الصلاة هو حرم لأنه من الكلام يعني. كذلك أيضا إذا ظهر يعني حرفان أو أكثر أو كذا، فإن هذا يعتبر كلاما. إذا شخص لا يعلم يعني ما هو القدر الذي يعتبر كلاما فيمنع منه في الصلاة، والقدر الذي هو أقل من هذا فيعفى عنه. طبعا هناك مثلا الكلام قد يباح في بعض المواطن، مثلا لتنبيه الإمام إذا لم يتنبه بالتسبيح، يعني مثلا قال سبحان الله ولم يتنبه الإمام بالتسبيح وكذا، فمن الفقهاء مثلا من أباح له أن يقول زدت خامسة، أو يقول له يعني إذا زاد ركعة خامسة وسبحوا له ولم يتنبه، يمكن أن يقول زدت خامسة مثلا أو كذا. فإذا كان لا يعلم يعني ما يباح من الكلام أو يعفى عنه أو كذا. نعم. يعني بخصوص التنحنح، يعني إذا كان مضطرا إليه يعني لعذر مرض يعني ولا يستطيع التوقف عنه أو الامتناع منه يكون معذورا إن شاء الله، يعني ولا على المريض حرج إن شاء الله. قال أو النوع الذي تناوله مفطرا، يعني كونه يجهل مثلا مفطر من المفطرات، ان هذا من المفطرات او ليس من المفطرات. هناك اختلاف كثير بين الفقهاء في تفاصيل المفطرات وكذا، بعضهم مثلا يرى ان القطرة في العين مثلا انها مفطرة، او بعضهم لا يرى انها مفطرة، او الحقن في الوريد او في الذراع او كذا انها هل تفطر او لا تفطر او كذا. فاذا ارتكب مفطرا من المفطرات وهو يعني يجهل أن هذا من المفطرات، ويكون هذا المفطر من الأمور الخفية التي يعني لا يعلمها عامة الناس، ففي هذه الحالة يعني يقبل دعوى الجهل يعني ويعذر به جاهله، ولا يلزمه يعني قضاء الصيام أو لا يلزمه إعادة الصلاة أو كذا لكونه جاهلا. قال ولا تقبل دعوى الجهل في الأمور المشتهرة بين الناس، يعني إذا شخص في بلاد المسلمين مثلا ويعني وفي مدينة مأهولة ويعني وهو مسلم قديم مثلا ليس حديث إسلام ولا كذا، وفي مدينة يعني عامرة من مدن المسلمين والعلم فيها منتشر، ويأتي مثلا يفطر في رمضان ويقول ما لا أعلم أن الفطر في رمضان محرم، أو يشرب الخمر يقول ما سمعت أن الخمر حرام، إذا أتي به مثلا ليعاقب على شرب الخمر يقول ما سمعت أن الخمر حرام مثلا، فهنا لا يقبل منه دعوى الجهل إذا كان مثله لا يجهل هذا، يعني كونه في مكان يعني وفي ظروف تجعله مثله لا يجهل هذا الحكم. لكن طبعا إذا كان مثله يعني ممن يتصور جهله فهذا يعني يعذر بهذا الجهل في الأحكام الشرعية، مثل ما يعني ورد أن يعني أن أمة مملوكة يعني أتي بها إلى عمر رضي الله عنه وكان عنده علي، فشهد عليها بالزنا يعني وكانت حاملا أو كذا، وهي فأتي بها إلى عمر رضي الله عنه فسألها يعني ممن هذا الحمل أو كذا، فقالت من مسروق بدرهمين، قالت انها زنت بشخص سمته يعني قالت من فلان الفلاني اعطاني درهمين وزنى بها وكذا، فقال علي رضي الله عنه لعمر: أراها يعني تبادر به أو تجاهر به مبادرة من يجهله، يعني تتكلم يعني بطريقة يعني توحي بأنها يعني لا ترى أنها أجرمت في شيء يعني، ولا أنها أخطأت في شيء، يعني تتكلم لا تشعر أنها يعني أخطأت في أي شيء، وتقول أنها زنت بفلان، أعطاها درهمين وزنى بها وكذا، وتبادر يعني بهذا ولا تستشعر يعني كذا. فقال يعني شكلها أنها يعني جاهلة وكذا. ففعلا يعني عمر رضي الله عنه عاملها على أنها جاهلة، وأسقط عنها الحد لأجل جهلها وكذا، ونبهها وحذرها من تكرار هذا، وعفى عنها لأجل جهلها. نعم، مسائل الخلافية كثيرة، فكيف يعلم الجاهل يعني ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها وكذا؟ يعني كما ذكرنا هناك يعني الحد الأدنى الذي لا بد منه، هناك مسائل يعني محل اتفاق بين الفقهاء، ومحل والنصوص فيها يعني صريحة وواضحة وكذا، فهذه ينبغي أن يعني يشتهر العلم بها ويتعلمها المسلم، والتوسع بعد ذلك يكون للراغب يعني في الاستزادة من العلم والخير، لكن يعني يكون هناك أساسيات يعني في صفة الصلاة ينبغي أن يعني تشاع بين المسلمين وينتشر العلم بها. وكما ذكرنا إذا يعني خفي على الإنسان شيء من تلك الأحكام التي يخفى مثلها غالبا فهو معذور في هذه الحالة ومعفو عنه، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية أنها تخفف الحكم عن الجاهل ولا تكلفه يعني بما يجهله. قال: ولا خلاف في أن الجهل الذي يعذر صاحبه والنسيان يرفعان الإثم. يعني يقول لا خلاف بين الفقهاء أنه يعني إذا ارتكب الإنسان محرما بسبب جهل أو نسيان فإن هذا يرفع الإثم عنه، لا يكون آثما شرعا فلا يلحقه عقوبة يعني في الآخرة. أما بالنسبة لوجوب القضاء على المكلف ففيه تفصيل، من ناحية هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه القضاء، قال هذا فيه تفصيل. فإن كان الجهل أو النسيان في ترك مأمور فلا يسقط القضاء بل يجب عليه، أما إن كان في فعل محظور فلا قضاء عليه. إذا كان فعل محظورا في العبادة وهو يجهل فلا قضاء عليه، لكن إذا ترك واجبا بسبب الجهل فعليه القضاء. قال: والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع الجهل أو النسيان لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه أو نسيانه. يقول يعني بالنسبة للمنهيات فالغرض من النهي عنها أن يتعبد المسلم لله تعالى بالامتناع عن هذه الأشياء، وألا يجترئ عليها مع علمه أن الله تعالى نهاه عنها. يعني هي المفسدة في المنهي أن يواقعه الإنسان ويفعله وهو يعلم أن الله نهاه ويجترئ على حكم الله، أما إذا فعل المنهي وهو لا يعلم أن الله تعالى نهاه عنه فهذا يعني يخفف من مفسدة المنهي، المفسدة الأساسية للمنهي وهي الاجتراء على حكم الله وعلى أمر الله، ليست موجودة لكونه وقع فيه ناسيا أو جاهلا. لكن بالنسبة للمأمورات لها مصالح مطلوبة تحصل التقوى في القلب وكذا، فإذا لم يأتي بهذه المأمورات حتى لو كان جاهلا أو ناسيا يحتاج إلى أن يأتي بها لاحقا، ويعني ويقضيها حتى تحصل له منافعها وفوائده. طيب هذا على سبيل الإجمال يعني. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، قال: أولا في ترك المأمور في ترك الصلاة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متفق عليه. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وإذا الإنسان نسي أن يصلي صلاة أو نام عنها، صحيح هو معذور من جهة أنه لا إثم عليه، لكن من جهة أنه يطالب بقضاء هذه الصلاة فهو مطالب بقضائها. طيب هذا بالنسبة لترك الصلاة. ثانيا في ترك شيء من أركان الصلاة، إذا ترك شيئا من أركان الصلاة ناسيا، هو ما ترك الصلاة بالكلية ناسيا أو جاهلا، وإنما ترك يعني بعض أركان الصلاة. قال: حديث المسيء صلاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى، وكان ينقر صلاته لا يطمئن في ركوعها ولا في سجوده، فرجع فصلى صلاة نقرها ولم يطمئن في ركوعها ولا سجوده، وجاء فسلم فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: إني لا أحسن غير هذا، فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. طيب هنا تنبيه مهم على مسألة ايه، من ترك شيئا من اركان الصلاة، انه هل يطالب بقضاء الصلاة الاخيرة فقط؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا المسيء صلاته ان يعيد هذه الصلاة المعينة التي يعني نقرها في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما طبعا ظاهر حال الرجل انه يصلي هكذا منذ ان اسلم، يعني الواضح انه قال لا احسن غيره، فهو اذا ايه يصلي له شهور او سنين بهذه الطريقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك، امره ان يعيد الصلاة الحاضرة التي جاء وقتها، لكن لم ليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الصلوات من يوم اسلامه الى هذا اليوم. فقال: يستفاد من هذا الحديث فائدة، أن من ترك شيئا من فروض الصلاة جهلا ثم علم بذلك فإنما يؤمر بقضاء الصلاة التي علم الحكم في وقتها دون الصلوات السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بإعادة الصلوات السابقة، مع أنه قال: إني لا أحسن غير هذا. في الحقيقة أنه حتى برضو في ترك الصلاة بالمرة، إذا كان الشخص يعني يجهل فرضية فرض الصلاة، ومثله ممن يعني يتصور منه الجهل بهذا وادعى أنه كان يجهل فرض الصلاة وكذا، أنه إن شاء الله يعفى عما سبق، يعني إذا كان أسلم له سنين مثلا ولم يعلم بفرض الصلاة وكذا، فيعفى عما سبق ويؤمر يعني بأن يصلي الصلاة التي حضر وقتها ويعفى عما سبق، لأنه نفس الباب، يعني الجهل بالصلاة مثل الجهل بركن من أركان الصلاة، الصلاة مع الإخلال بأركانها باطلة، فكأنه لم يصلي كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فنفس الشيء الذي لم يصلي بسبب الجهل فإنه يعني يعفى عنه فيما سبق، وعليه أن يبدأ في الصلاة من الصلاة الحاضرة. طيب في ترك الوضوء قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. برضه نفس الشيء، يعني الصلاة الحاضرة إذا صلاها بغير وضوء حتى لو كان يجهل فإن هذا لا يعفيه من إعادة الصلاة الحاضرة. لكن إذا كان يعني فيما سبق فهو يعني وكان يجهل ومثله يجهل هذا فمعفونا. وفي ترك شيء من فرائض الوضوء عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هنا الرجل إيه جاء ويعني لم يغسل جزءا من قدمه، جاء في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني لم يعتني بغسل قدمه وترك جزءا من قدمه لم يغسله، فهنا وضوءه غير صحيح لأن غسل الرجلين يعني ركن من أركان الوضوء، فأمره وصلى بهذا الوضوء، فإذا وضوءه باطل وصلاته باطلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن نفس الشيء أيضا يعني ربما كان هذا الرجل يعني يتوضأ بهذه الطريقة ويخل بغسل رجليه في صلوات سابقة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق لكونه يعني إذا كان يجهل هذا الحكم، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة والوضوء الحاضر. في نسيان نية الصيام قبل الفجر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الأربعة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام لمن نسي نية الصيام، فعليه أن يقضي صيام هذا اليوم طالما لم يعزم النية قبل الشروع في الصيام. فإذا هذه الأدلة التي أوردها المؤلف هنا تدل على أن من ترك مأمورا بسبب جهله فإن هذا لا يعفيه من قضاء هذا المأمور الذي تركه بسبب الجهل، وإن كان من جهة الإثم لا إثم عليه شرعا، لكن القضاء في هذه الحالة يكون في العبادة التي حضر وقتها، وبالنسبة لما سبق وكان يجهله فيعفى عنه إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة للمأمورات. بالنسبة للمحظورات نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، نجد أنه إيه يعني إذا فعل محظورا في الصلاة فلا يؤمر بإعادة الصلاة التي فعل فيها محظورا من محظوراتها، وفي الصيام مثلا إذا أكل أو شرب وهو صائم جهلا أو نسيانا أو كذا لا يؤمر بقضاء الصوم، يعني إذا فعل محظورا أو مبطلا من مبطلات الصلاة أو الصوم بسبب الجهل لا يؤمر بالقضاء حتى في الصلاة الحاضرة أو في اليوم الحاضر. فالجهل يعني أثره في باب ارتكاب المحظورات يعني فيه تيسير أكثر من تأثير الجهل على ترك المأمورات. إن شاء الله نوضح هذا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، بالنسبة لاشتراط النية في الصيام فالجمهور على أن النية شرط لصحة صيام الفريضة، وأما صوم النافلة فلا يشترط فيه تبييت النية من الليل، بل تجزئ النية عند بعض الفقهاء في أي جزء من النهار، وعند بعضهم قبل الزوال، يعني في أي وقت قبل الزوال. بعض الفقهاء يقول إذا يعني بمعنى أنه لو أن شخصا استيقظ ولم يكن في نيته أن يصوم نفلا، بعدين مثلا وجد أن الوقت صار الآن دخل وقت الظهر ولا العصر وهو لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا من الصباح، فأحب أن ينوي الصيام بقية اليوم فله ذلك حتى ولو لم يعزم النية من الليل. في النافلة يعني لا بأس بأن يصوم وإن لم ينوي من الليل، أما الفريضة فتحتاج إلى تبييت النية من الليل، يعني أن يكون ناويا من الليل أن يصوم غدا، والنية في القلب يعني لا تحتاج إلى تلفظ ولا شيء، بس يكون مستحضرا في قلبه أنه صائم غدا. نعم، يعني مسألة الخشوع هو يعني في الصلاة بمعنى كمال حضور القلب وعدم تذكر شيء من أمور الدنيا وكذا، هذا من المستحبات ومن كمال الصلاة، لكن إذا خل به هذا لا يخل بصحة الصلاة، وإنما الخشوع هو من مكملاتها، أنه لا يتفكر في شيء من أمور الدنيا لكن الصلاة صحيحة يعني على كل حال، طالما يعني أدى أركانها، يعني الخشوع ليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها، وإنما هو من سننها ومستحباتها.